أتيت القبور فناديتها أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا وأين المزكى إذا ما افتخر تفانوا جميعا تفانوا جميعا تفانوا جميعا فما تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا وماتوا جميعا ومات الخبر ومات الخبر فيا سائلي فيا سائلي عن أناس مضوا عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر معتبر أما لك فيما مضى معتبر معتبر